أقيمت مؤخرا حفلة تشكيل اللجنة التحضيرية للاحتفال بذكرى 75 لميلاد القائد العظيم كيم جونغ إل في جمعية دراسة الكيم إل سونغية كيم جونغ إلية في روستوب بروسيا. أقرت فيها صيغة برقية التهنئة المرفوعة إلى القائد العالي المحترم كيم جونغ أون.